حلولا وأحله غيره قال عز وجل أو تحل قريبا من ذلك وحلوا قومه دار الجوار قال حل الدين وجد وحل قوم نازلون وحي حلال مثله هذا النووي ها إيه ما حل يحل ما اسم الكلام في الضبط ضبط الحال حل يحل ظاهر في وجهه نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال وأكفئوا الإناء واكفئوا الإناء أو خمروا الإناء ولم واكفئوا الإناء يعني يكفئه يقلبه يقلب الإناء هذا إذا لم يكن فيه شيء أو غمره ظاهر هذا وكفر الإناء أنه حتى ولو لم يكن فيه لو كان الإناء فعلا أنه يكفى نعم غير أنه قال واكفئوا الإناء أو خمروا الإناء ولم يذكر تعريض العود على الإناء إشكال عليه واكفئوا الإناء وكان شك من الراوي واكفئوا الإناء أو خمروا الإناء ولكن الأحاديث الأخرى دلت على أن المراد تخميره تغطيته إذا كان فيه شيء نعم قالوا شك من الراوي نووي نعم نعم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمروا اللانية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله. الفويسقة هي الفأرة الفويسقة تصير فاسقة سمت فويسقة لخروجها عن غيرها بالإيذاء والفاسق الفسق هو الخروج ومنه الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة العقرب والحية والفأرة والغراب والكلب العقور سمت فواسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء ومن سمي الفاسق فاسق لخروجه عن طاعة الله بالمعصية خرج عن الطاعة بالمعصية ومن فسقت التمرة إذا خرج يعني فتحت نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم نعم قولوا إذا كان جنح الليل يعني ظلامه إذا كان جنح الليل ظلامه قيل أوله إقباله هو أوله وقيل الظلمة ظلمة الليل ما بين المغرب والعشاء إذا كان جنح الليل كفوا صبيانكم يعني على الانتشار في هذا الوقت فإن الشيطان فإن الشيطان ينتشر حينئذ المراد جنس الشيطان وجاء في اللفظ الآخر كما سأتي فإذا كان كفون في فحمة العشاء ظلمة ما بين المغرب والعشاء فإن الشيطان مراد الجنس ينتشر حينئذ هذا إرشاد النبي أيضا وكف الصبيان في الحديث الآخر الفواشي إذا كان جنح الليل ولا أبوه قيل هو

قال كضرب ضرب يضربه نبذ ينبذه كسر الباء. ينبذه كسر. نعم نعم سب. نعم نعم هذا في لا كان يخذف فهجره فقال لا. نعم يعني يرمي الحصات بين الأصبعين الحصات الصغيرة يرميها هكذا ثم تصيب تفقع العين وتكسر السن. فقال قول إن رسول الله نهى عن الحذف فقال إن الحذف لا إن لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا ما يصيد الصيد ولا يأسف العدو وإنما ضرر محض يفقع العين ويكسر السن ما في فائدة لا يصيد الصيد ولا ينكو العدو وإنما يفقع العين ويكسر السن. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.